نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. تذكر هذه السائلة وتقول بأن خالي طلب من أخته أن تحج معه ويقوم بجميع النفقات، وقد رمى عنها الجمرات في آخر الحج فضيلة الشيخ مع أنها قامت ببعضه، ماذا يلزمها وهل الحج صحيح إذا كان فريضة؟ إذا كان هذا الذي رمى عنها وهي قادرة على الرمي، نعم، فإن الرمي لا يصح، وعليها عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزعها كلها على الفقراء، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في شعائر الحج، لأن الله تعالى قال في كتابه وأتم الحج والعمرة لله. وما يعتل به بعض الناس ويقول إنه زحام يمكن أن يتلاف الزحام فلا يرمي مع أول الناس، يرمي بعد العصر، يرمي في الليل، له أن يرمي في الليل إلى الفجر، إلا اليوم الثالث عشر فإنه ينتهي.